إنما توعدون لواقع. هذا جواب القسم، هذا جواب القسم، هذا هو المقسم عليه، ويسمى جواب القسم. إنما توعدون من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار وما يكون يوم القيامة لواقع لا محالة، واقع في وقته. فهذه أقسام من الله على أن ما وعد به من البعث إلى آخره أنه واقع لا محالة ولا يمكن أن يتأخر، لا يمكن أن يتأخر عن وقته، ولا يمكن أن لا يقع، بل هو واقع وصائر لا محالة. فلا وجه للتشكك فيه أو لتكذيبه، من كذب به فهو مكذب بالحق ومكذب بأمر لا بد أن يقع، ولا بد أن يندم هذا المكذب على تكذيبه. ويفرح المؤمنون يومئذ، يفرح المؤمنون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. في الدنيا كانوا مختلطين، المؤمن والكافر والمنافق والعاصي والمطيع، كانوا مختلطين في هذه الدنيا، لكن إذا قامت القيامة فرق بينهم، وصار المتقون إلى الجنة وصار الكفار إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، لا يخرجون عن ذلك أبدا. إنما توعدون لواقع، تأكيد بعد تأكيد، إن هذه حرف تأكيد، لواقع اللام هذه لام تعلام التأكيد وهي لام القسم، هذه تأكيدات من الله سبحانه، مع أنه صادق جل وعلا في قوله، مع أنه جل وعلا صادق في قوله، ومن أصدق من الله قيلا، ومع هذا أقسم سبحانه وتعالى ليبطل كيد هؤلاء ويكذبهم وينذرهم، لينذرهم ما داموا على قيد الحياة ليتوبوا إلى الله عز وجل ولا يتشككوا في يوم البعث، فيستعدون له بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، يستعدون له، لا بد أن تلقاه. فبأي شيء تلقاه؟ هل تلقاه بعمل صالح أو تلقاه بعمل سيء؟ لا بد أنك ملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا بد أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فانظر بماذا تلقى الله عز وجل، تأمل يا أخي، تأمل مصيرك ما دمت في زمن الإمكان. فالمذنب يتوب والمؤمن يزداد من الخير، عندك مهلة قدرة طاقات لا تعطلها، واغتنم فرصتك، اغتنم حياتك قبل موتك، تنبه لنفسك. إنما توعدون لواقع. متى يكون هذا؟ فإذا النجوم طمست، يكون إذا حدثت الحوادث الهائلة، الحوادث المروعة، إذا النجوم طمست، ذهب ضوءها، ذهب ضوءها. الله جعلها جل وعلا مضيئة وعلامات وزينة للسماء ورجوما للشياطين. إذا جاء الميعاد طمست، لأنه انتهى وقتها وأجلها. وفي آية أخرى إذا النجوم انكدرت، في آية ثالثة وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت من السماء، تساقطت، أحداث هائلة والعياذ بالله، أحداث مروعة. هذا للنجوم فقط. إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، السماء المبنية المحكمة تنفرج، تتقطع يوم القيامة، تتفتح، بدل أن كانت ملتحمة كانت قوية فإنها تتفتح، فتحت السماء فكانت أبوابا، لأنه انتهى أجلها، تغير الكون وحل يوم القيامة وإذا الجبال، إذا الجبال نسفت، الجبال التي جعلها الله رواسي وأوتادا في الأرض لئلا تميد وتضطرب، الجبال العظيمة الشاهقة الصلبة تنسف وتكون هباء منثورا تسير في الفضاء. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تنسف هي، تزول من الوجود. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، صعيد واحد مستوي، ما فيه منخفضات ولا مرتفعات، ما يخفى من عليه، بعيدا كان أو قريبا ما يخفى. وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، الرسل وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أقتت أي جعل لها ميقاتا يجمعها الله فيه، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يجمع الله الرسل فيسألهم هل بلغتم؟ يقولون نعم. يسأل الله الأمم هل بلغكم الرسل؟ فينكرون ما جاءنا أحد، ما بلغنا. فالله جل وعلا يستشهد هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يستشهده على الأمم، وتشهد هذه الأمة على الأمم أن رسلها بلغتها، ويشهد الرسول لتزكية هذه الأمة يزكي هذه الأمة بشهادتها. كيف يدرون وهم متأخرون، هم آخر الأمة؟ يدرون بالكتاب الذي أنزله الله عليهم، قرأوه. قد ذكر الله فيه قصص الأنبياء والمرسلين والأمم، هم يشهدون بما أوحى الله إليهم في هذا القرآن، فهم يشهدون على الأمم بالبلاغ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. إذن لا مجال للإنكار أبداً.